بسنا ضحى كريم يا بارق أن يجذب سنا ضحك ذكرتني بالوليف وديرة أحبابي نهت قلبي يصد وهي ضحك وانا بروق الوسامي تكشف اسبابي وانا بروق الوسامي تكشف اسبابي وين انت يا اللي معودني على بوحك غيبتك عني تمثل حضرة غيابي لتطول الغيبة اللي ضد مصلوحك اقطع طواري غيابك واسمع عتابي اقطع طواري اسمع عتابي مستغرب اليوم ما مرتني جروحك متعود اشوف جرحك طارق بابي ان كان بك شي طمني على محتاج جرح جديد يهدى أعصابي محتاج جرح جديد يهدى أعصابي محتاج جرح جديد يهدى أعصابي.